الحمد لله. الحمد لله جعل العزة والسكينة والراحة في عبادته، ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الحمد لله الذي جعل الذلة والضنك والشقاء في معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشكور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله وأقرهم عينا بالله وآنسهم روحا بالله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بتقوى الله العظيم، بطاعته، بعبادته، بتحقيق توحيده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، لقد خلقنا الله عز وجل لتوحيده وأمرنا بعبادته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكمال العبد في عبوديته لله، وكلما كمل العبد عبودية الله ولن يبلغ منتهاها، فإن الله عز وجل يكمله بالفضائل. وكلما نقص العبد من عبوديته لله نقص من الفضائل بقدرها. وقد وصف الله عز وجل كمل خلقه بهذه العبودية، فوصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات بهذا الوصف الجليل، بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصف الله عز وجل أنبياءه وملائكته بالعبودية، فقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وحقيقة العبودية لله الذل والخضوع له سبحانه مع حبه ورجائه وخوفه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. أيها المسلمون، إننا نعبد الله عز وجل لا لحاجته إلينا ولعبادتنا، بل لحاجتنا نحن إليه سبحانه ولفقرنا. فالعبد عابد لا محالة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن لم نعبد الله ونوحد الله فإننا سنبتلى بعبادة غير الله عز وجل. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يعبد الله عز وجل عبد المخلوقين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. من لم يعبد الله عز وجل عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. من لم يعبد الله عز وجل عبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. من لم يعبد الله عز وجل عبد الدنيا، عبد الدرهم والدينار والماركات والسيارات والثياب. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وهي نوع من الثياب، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سقط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. من لم يعبد الله عز وجل ذل وقل وتعس. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. من عبد الله سبحانه وتعالى نال الفلاح في الدنيا والآخرة، وأسر وارتاح واطمأن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ألا وإن من فوائد عبادة الله وتوحيده ومن الآثار الطيبة لعبادة الله عز وجل وطاعته حلاوة الإيمان ولذة الطاعة التي فقدها كثير من الناس في هذا الزمان. هذه الحلاوة يا عباد الله، حلاوة الإيمان، تخفف الطاعات على العبد فلا يشعر بثقل الطاعة وتغنيه عن المعصية لأن قلبه مشغول بالله عز وجل. يحوم حول العرش فكيف يحوم حول الحش، أي حول القاذورات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بهذا تنال حلاوة الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، أي حلاوة الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الثلاثة هي أجوبة القبر التي سنسألها في قبرنا ونحن وحيدين منفردين في ظلمة من القبر وضيق: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إنها كلمات لا تقال باللسان بل تقال مع تحقيق معانيها على القلب واللسان والجوارح. أيها المسلمون عباد الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي راحته عليه الصلاة والسلام كانت في الصلاة. كان إذا حزبه أمر واشتد عليه الأمر لجأ إلى الصلاة وقام يصلي لله عز وجل ويقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. أرحنا بها لا أرحنا منها. ولما حضرت عامر بن عبد القيس الوفاة لما حضرت عامر بن عبد القيس الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك وقد حضرك أجلك؟ فقال: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. يبكي لأن قيام الليل سيذهب عليه إذا مات، يبكي لأن صيام النهار وصيام الأيام الشديدة الحر ستذهب عليه إذا مات. هذه الحلاوة وهذه اللذة وهذا الأنس بالله عز وجل هو الذي جعلهم يقومون الليل كله في ركعة يختمون فيها القرآن الكريم، لأن هذه اللذة تذهب التعب. ومن أولئك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا لذة الطاعة، اللهم أغننا بك عمن سواك، وأعزنا بك يا رب العالمين، إنك أنت العزيز الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ليراجع كل واحد منا نفسه وليحاسب كل فرد منا ذاته، هل يجد حلاوة الإيمان؟ هل يجد لذة الطاعة؟ إن لم يجدها فليعلم أن هناك قصورا في عبادته لله عز وجل، لأن الله شكور، والشكور هو الذي يعطي على اليسير الكثير ويرزق العبد حلاوة الإيمان ولذة التوحيد. أعيروني يا عباد الله القلوب والأسماع لتسمعوا وتستمعوا إلى شيء يعين على تحصيل لذة الإيمان وحلاوة الطاعة. أولا، مجاهدة النفس، أن يجاهد العبد نفسه في ذات الله، لله وحده لا شريك له، حتى يحصل هذه اللذة، بأن يصلي صلاة خاشعة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صورتها الظاهرة والباطنة، في القلب والقالب، في الأشباح والأرواح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة سريعة وصلاة ينشغل القلب فيها بالدنيا، كيف يجد صاحبها لذة الإيمان؟ لا يجدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قال بعض السلف: كابدت نفسي على الصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى. وقال بعضهم: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك. فلا بد من مجاهدة النفس يا عباد الله. ثانيا، مما يعين على نيل حلاوة الإيمان ولذة الطاعة معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتلاوة القرآن بالتدبر، والأنس بالله سبحانه وتعالى، ومحبة الله، وكثرة ذكر الله جل جلاله وعظم سلطانه. من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. نعمه تنزل إلينا ليلا ونهارا مع كل نفس من أنفاسنا، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. ألا يحب؟ ألا يكثر من ذكره؟ ألا يوحد سبحانه؟ ألا تجعل الروح والجسد وكل شيء في الإنسان وللإنسان لله لا شريك له؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله ومعرفته ومحبته. ومما يعين على نيل حلاوة الإيمان هجر الذنوب والمعاصي، هجر ذنوب الشهوات التي أثقلت الكواهل والتي أهلكت القلوب، هجر ذنوب الشبهات والشهوات. فالقلب يا عباد الله يمرض بهذه الذنوب، وبالتالي لا يشعر بلذة الإيمان ولذة الطاعة كالجسد تماما. الجسد إذا مرض وإذا سقم هل سيلتذ بالطعام والشراب؟ لا. كذلك القلب يا عباد الله إذا مرض بالذنوب والمعاصي وغرق فيها فأنى له أن يلتذ بالطاعة والعبادة. ومما يعين على نيل حلاوة الإيمان ولذة الإيمان الاستعانة بالله الرحمن ودعاء الله، والانطراح بين يديه والذل لديه والانكسار عنده سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارزقنا حلاوة الدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة المحمدية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة السخاء الرخاء، إنك على كل شيء قدير، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكل إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود المجرمين المعتدين. اللهم احفظ إخواننا في مخيم جنين. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بروح من عندك، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالمجرمين وعليك بالطغاة المستكبرين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.